أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم سلام عليكم ورحمة الله الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه، فاشترى أباه وأعتقه ثم تنازع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر مختاره في المسألة حاول أن يستدل أو يؤيد ذلك المطلب بجملة من الروايات التي قد يدعى دلالتها لصحة عقد الفضولي في المقام. انتهينا من بعض تلك الروايات في الأبحاث السابقة. رواية أخرى توجد في المقام، شيخنا هذا كتاب، رواية أخرى توجد في المقام، الشيخ أيضا رحمة الله تعالى عليه نقلها بالمضمون. الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال: اشتري بها نسمة، يعني عبدا، وأعتقها عني وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب 1000، صاحب 1000 توفي بعد ذلك. إذن هذه 1000 الآن صارت بيد من؟ التي هي بيد العبد المأذون، صارت ملك من؟ ملك الورث، باعتبار أنه قبل الشراء مات. ثم مات، السلام عليكم، ثم مات صاحب 1000، فانطلق العبد. إذن من هذا الترتيب يتضح أن الشراء كان بعد موت صاحب 1000. فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت، ودفع إليه باقي 1000 يحج عن الميت، فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه. ذلك الأب كان عبدا وكان له مولى، كان له سيد، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه، موالي هذا العبد المأذون في التجارة، وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في 1000. الثلاثة قالوا: مولى الأب ومولى الابن ومولى وورثة صاحب 1000 درهم، اختصموا جميعا بأن هذا العبد لنا، هذه 1000، أنت اشتريت العبد بهذه 1000 التي هي لنا. من هذه الرواية يتضح بأنه عندما كان مأذونا في التجارة كان يوجد عنده مال من مولاه أيضا، وكذلك ذلك المولى يعني مولى الأب أيضا كان له مال عند من؟ عند هذا العبد المأذون. وكذلك لا بد أن نفترض بإضافة ماذا؟ هذه 1000 التي هي صاحب الميت الذي مات وترك عنده 1000 درهم. فاختصموا جميعا في هذه 1000 بأنه اشتري العبد من مالنا. الإمام سلام الله عليه فقال: موالي العبد المعتق، إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا. فقال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، فالحجة تام. وأما المعتق، هذا الأب المعتق، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه على ما كان عليه، لا يعتق. وأي الفريقين بعد أقام البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حتى ما أدري لعله كانت الرواية بشكل آخر أو بنسخة أخرى، والرواية هي أيضا مختلفة في النسخ، مضامينها مختلفة. الذي ينقل الرواية الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا فقط الذين ادعوا اختصموا، ولكن الذين طالبوهم ورثة من؟ ورثة الميت. ولكي يتم الاستدلال بهذه الرواية على أن عقد الفضول صحيح، لا بد أن ندعي أنه أولا أن هذا الإنسان لم يشتري، سلام عليكم، أن هذا العبد المأذون لم يشتري هذا الأب بمال مولاه، لأنه يخرج عن الفضولية، لأنه كان مأذونا المفروض من قبل المولى، من قبل المولى كان مأذون أو غير مأذون، بل مو الورثة، الكلام في مولى العبد أتكلم، مختصموا جميعا. أريد أقول لكي يتم استدلال بهذه الرواية على صحة عقد الفضولي، لابد أن نقول أنه اشترى بمال من؟ اشترى بمال ورثة الميت. أما إذا كان مشتري بمال ورثة مولاه فمو عقد فضولي، هذا كان مأذون، هذا واحد. وكذلك لم يشتري هذا العبد بمال مولى الأب، لأنه لا يعقل أن يشتري الأب من مال مولاه، هذا غير ممكن. إذن ينحصر الأمر أنه اشترى هذا الأب من المال الذي دفعه إليه ذلك الإنسان الذي مات بعد ذلك. ومن هنا يحق للورثة ماذا؟ أن يطالبوا بذلك العابد، لأنه بذلك الإنسان المعتق، لأنه اشتري الأب من مالهم. عند ذلك يقال، إذا فرضنا هذا، عند ذلك يقال بأن مطالبة ورثة الدافع هذا إقرار منهم، إجازة منهم ماذا؟ بصحة الشراء. وإلا لو لم يقبلوا هذا الشراء لطالبوا ماذا؟ بأصل المال، مو أنه يطالبوا بالأب المعتق. إذن عندما طالبوا بالأب المعتق فكأنهم ضمنا رضوا ماذا؟ بشراء الأب، بشراء ذلك العبد المعتق. خب، شراء هذا العبد المأذون كان فضولي أو لم يكن فضولي؟ نعم، في هذه الصورة فضولي، لأنه المال دفعه زيد وقد مات، وانتقل المال إلى الورثة، والمفروض أنه ليس مأذونا من قبل الورثة. فإذا عقد فضولي ولحقته إجازة. والإمام سلام الله تعالى عليه يقول إن أقاموا البينة ورثة الدافع يحق لهم أن يأخذوا ذلك العبد. هذا معناه أنه إمضاء من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لصحة عقد الفضولي، وأنه إذا لحقته الإجازة يكون نافذا وتاما. بل هي ظاهرا انه بلغه، لانه يقول فمات فانطلق. انا قلت لانه استفدت الترتيب في الرواية الموجودة، يقول فمات فانطلق. ثم على فرض انهم لا يعلم في النتيجة، هذا المال ينتقل الى الورثة، نعم مع جهله، كأنه هو الشرى للدافع، ولكنه في الواقع قد الشرى ماذا؟ لورثتي، لانه اذا قلنا انه اشترى للدافع بعد يخرج عن الفضول، لانه دفع اليه وقال اشتري به ذلك. بل شلون؟ فلهذا يريدون يقولون بانه العبد لنا يرجع، البيع باطل هذا، لانه انت اشتريت هذا الانسان من مال مولاه، وغير ممكن. بعد انا عندما قلت بانه لابد نصحح الرواية، لابد نقول انه فقط في هذه الصورة نظري الى هذا، لانه احنا هذه العقد الفضولي ما نقدر نتصورها الا بان اشترى هذا الاب من مالي ورثة الدافع، هناك صور عقد فضولي. اما اذا اشتراه من مال مولاه المفروض انه مأذون، اشتراه من مالي مولى الاب المفروض انه لا يعقل ان يشترى العبد من مالي مولاه. اذا لكي نصور عقد الفضولي لابد ان نفرض ماذا؟ انه اشتراه من مالي ورثتي الدافع، فيكون العقد فضولي. والمفروض انهم بعد ذلك طالبوا بالعبد المعتق، طالبوا بالاب، يعني ماذا؟ يعني اجازوا الشراء، والا لو لم يجيزوا الشراء كان ينبغي ان يطالبوا باصل المال، يعني بالالف درهم الذي انتقل اليهم ارسان. بل لا، مو وصي مولانا، المولى دفع له مات قبل ما مو وصي مولانا. قال ثم ربما وربما يؤيد المطلب ايضا نفسه وربما يؤيد كله اشاره لانه في الروايه اكو مشكلات كثيره من قبيل روايه محمد بن قيس في الروايه اكو مشكلات كثيره من المشكلات انه اذا صار العبد حرا كيف يرجع الى العتق الى العبوديه مره اخرى هذه مشكله الحر يرجع عبدا هذا كيف النتيجه على الشراء والمفروض انهم اجازوا اذا صار ماذا حرا هسه سواء كان من مال هؤلاء او من مال غيرهم فكيف يرجع الى العبوديه مره اخرى ثم على فرض ان الامام حكم فيها انه يرجع الى العبوديه كيف صح الحج منه هذا كان يحتاج الى اذن والمفروض انه غير ماذون لانه رجع الى العبوديه هذه اثنين ثم انه هذه الاجره لمن لانه الاجره دفعها لمن دفعها للعبد والمفروض ان العبد ماذا لا يملك هذه الاجره وانما لا بد ان يرجع بالاجره الى مولى العبد مشكلات كثيره ذكروها في الروايه فلهذا لعل الشيخ رحمه الله تعالى عليه ايضا نظره الى ذلك عندما قال وربما يؤيد المطلب مو اكثر من ذلك وربما يؤيد المطلب ايضا بروايه ابن اشيام الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه شنو عندكم؟ بلي؟ بلي ويحجه عن أبيه فاشترى أباه وأعتقه ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب ووافة الدافع وادعى كل منهم انه اشتراه بماله فقال ابو جعفر عليه افضل الصلاة والسلام يرد المملوك رقا لمولاه مولى الاب واي الفريقين يعني مولى العبد المأذون وورثة الدافع واي الفريقين اقاموا البين بعد ذلك على ان العبد المأذون اشترى اباه من بماله كان رقا له الخبر هنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول بناء هذا نستفيده من الرواية بناء على انه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع لان المفروض انه اشتري بهذه المال الشخصية هذا الاب المعتاق لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته شنو عندكم انتو هذه النسخ بني بعد المطالبة احسنتم غلط استهبل بعد او بعد المطالبة المتضمنة المهم بعد مطالبة المتضمنة جملة غير صحيحة قال في تملك المبيع بعد المطالبة ممن من ورثة الدافع المتضمن تلك المطالبة لإجازة البيع وإلا إذا لم يجيز البيع كان ينبغي أن يطالبوا ماذا بأصل المال لا أن يطالبوا بالأب المعتاق لإجازة البيع لم يكن مجرد على أن هذا المقدار كافي وإلا لو لم يكن هذا المقدار كافيا وهو الشراء بعين المال والإجازة المتضمنة في المطالبة لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها جواب لم يكن كافية في تملك المبيع من ورثة الدافع إذن لابد أن نلتزم أن شراء العبد الأب المعتاق أن شراء الأب بعين المال والإجازة الذي تضمنته المطالبة هذا كاف ماذا؟ في صحو هذا هو عقد الفضولي لان المفروض ان العبد المأذون لم يشتري ذلك باذن من الورثة والمفروض ان هؤلاء اجازوا ضمنا لا اجازوا صراحة بلي يعني ظاهرا اشتباه بلي ظاهرا ويحجها عن ابيه ما بي ويحجها عن ابيه لابد ويحجها عن الذي دفع اليه المال بلي هذا معناه انه الورثة العبد دفعه مع انه الدافع وكان الميت مو الورثة لا اسمحوا لي ها يعني مقصودكم انه دفعه حتى يحج عن ابيه ممكن ولكن هذه ما كانت في الرواية هذا من قراءة الرواية قلت لكم الرواية ما كان بها هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه واحدة من المشكلات نقل الرواية بالمضمون لو الشيخ من الاول ناقل الروايه حتى نعرف يا نسخه ناقل الروايه منها، لانه الروايه فيها نسخ متعدده. هذا اللي قراناه ما فيها شكل، انا قرات لكم الروايه، هذا المضمون ما بها انه اعطاه 1000 درهم قال اعتق عني نتما وحج بالباقي، اصلا ما فيها غير هذا المطلب. ولكنه يظهر ان الشيخ رحمه الله تعالى على دين قل نسخه اخرى انه هذا الدافع عندما دفع انه على ان العبد المعتق ما لا يفعل يحج عن ابيه، هسه في النتيجه مساله واحده. ومما يؤيد المطلب ايضا، طبعا الروايه ايضا ضعيفه السند، لانه ابن اشيم ليس له مدح في الروايات، لم يثبت له ضعف، ولكنه ايضا ليس له مدح في الادله. ومما يؤيد المطلب ايضا صحيحه الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا، شخص اشترى ثوبا من شخص اخر ثم بعد ان اخذه لم يعجبه، كره ذلك الثوب، اراد ان يرجعه على صاحبه الاول. طب هذه اقاله تصير بعد. فهنا عندما جاء الى صاحبه الاول البائع قال نعم انا اقيلك ولكن بشرط، وهو ان اضع شيئا من الثمن، كما هو المتعارف انه اضع لك شيئا من الثمن. وهذا الانسان قبل باعتبار لم يكن يريد الثوب، قبل بذلك. الامام سلام الله تعالى يقول الاقالة باطلة. لماذا؟ باعتبار ان الاقالة هي رجوع الثمن الى المشتري ورجوع المثمن الى البائع، ولا يحق له ان يضع. فان فعل ذلك جهلا بالحكم وباع بازيد من ذلك فزيادة لصاحبه، يعني الزيادة لهذا المشتري، اذا باع الثوب باكثر من ذلك الزيادة للمشتري، باعتبار ان الاقالة باطلة. فاذا كانت الاقالة باطلة فالثوب باقي على ملك المشتري، فاذا كان باقي على ملك المشتري فهنا اذا باع، هنا البائع باع الثوب، باعه فضولة ام لا؟ يكون بيع فضولي. واذا كان بيع فضولي الامام سلام الله عليه حكم بان المال يرجع، الزيادة ترجع الى من؟ الى صاحبها، الى المشتري. اذا البيع الفضولي واجاز ذلك، في الرواية ما يكون اجازة، ولكن الحكم يؤيد المطلب انه يقبل بذلك قطعا عندما يقال له بانه هذه الزيادة لك، بعنا وكانت هناك زيادة، يقبل بتلك الزيادة ويقبل بذلك البيع. قال وربما يؤيد المطلب ايضا، ومما يؤيد المطلب ايضا صحيحة الحلبي عن الرجل ليشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فابى ان يقبل الثوب الا بوضيعة، قال لا يصلح له ان يأخذ الثوب بوضيعة. نعم من حقه ان يشتري الثوب مرة اخرى بسعر اقل، هذا من حقه، اما انه اذا كانت المعاملة اقالة فهنا في الاقالة لا يمكن ان يكون بوضيعتين. نعم من حقه ماذا؟ من حقه ان يبيع هذا المشتري الثوب مرة اخرى على البائع بسعر اقل، لا محذورة في ذلك. او يقع تصالح بينهما بانه يتقع المصالحة حتى لا يبقى على ملك المشتري، ولا لو بقي على ملك المشتري فان الزيادة تكون ماذا؟ للمشتري. قال لا يصلح له ان يأخذ الثوب بوضيعة فان جهل. فسيفترضوا بان البائع كان جاهلا بانه لا يحق له ان يأخذ الثوب بوضيعة، فان جهل فاخذ الثوب مع الوضيعة مع تقليل الثمن فباعه باكثر من ثمنه، قال الامام يرد على صاحبه الاول او يرد على صاحبه الاول ما زاد. قد هذه الرواية لا ينطبق بظاهره الا على صحة بيع الفضولي لنفسه. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يستدل بالاولوية. لماذا؟ لان الباع عندما باع الثوب باعه لنفسه ام باعه للمشتري الذي ارجعه اليه؟ باعه لنفسه. وهذه المسألة الثانية التي سيأتي البحث عنها بعد ذلك، في انه لو باع الفضولي المال لنفسه مو للمالك حتى ينتظر الاجازة، وقلنا فيما سبق ان بيع الفضولي المال لنفسه اما عالم بذلك كالغاصب، واما ليس عالما بذلك كما لو كانت المعاملة باطلة والبائع لا يعلم كما في هذا المورد، فانه في هذا المورد هذه الاقالة باطلة، اذا الثوب باقي على ملك من؟ على ملك المشتري. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مدلول الرواية صحة بيع الفضولي حتى لو كان عن نفسه، فما بالك لو باع عن المالك فهو يتوقف على الإجازة بلا إشكالين. قال لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه، ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن السمسار دلال يشتري بالآجرة فيدفع إليه الورق، شخص يدفع إليه الورق ورق النقود، فيشترط عليه هذا الدافع أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته. يعطي دنانير للدلال يقول اذهب واشتري بها كذا، ولكنه كل ما تشتريه انا لا اشتريه منك، وانما كل ما عجبني من هذه البضاعة واردته اخذه منك، وما لم يعجبني فارده عليك. وهذه الرواية اختلف فيها بانه هذا السمسار الذي اخذ المال اخذ المال بعنوان القرض من الدافع، هذا احتمال في الرواية، وهو ان الدافع انما دفع هذا المال بعنوان القرض الى السمسار، ولكن السمسار كيف يوفي ذلك؟ يوفي ذلك بان يشتري بضاعة ويأتي بها الى المقرض الى الدائن، فهنا الدائن اي مقدار يريد ان يأخذ من هذه البضاعة يأخذ وينقص من القرض الذي دفعه الى السمسار. نعم يبقى هنا فد مسألة الرواية، وهو عن السمسار يشتغل عن السمسار، الرواية هكذا عن السمسار يشتري بالآجرة. هذا الاحتمال قد يقال بأنه ماذا مناقل لهذه الرواية، لماذا؟ لأنه هنا السمسار لم يشتري بالآجرة وإنما اشتراه لنفسه، فلم يكن أجيرا في الشراء لصاحب المال لدافع المال. هنا قالوا لعله هذا القيد قيد توضيحي، لا انه يريد ان يبين مطلبا اخر، ليس قيدا احترازيا، يعني تريد ان تقول الرواية السمسار هو من؟ هو الذي يشتري بالآجر، لا انه تريد ان تقول في القضية الشخصية هو اشترى بالآجر. وبعبارة اخرى الرواية عندما قالت السمسار يشتري بالآجر ذكرت قيدا توضيحيا، مع انه لا ينطبق على القضية الشخصية في المقام، فقط ارادت ان تبين حرفة السمسار ما هي، حرفته هو الذي يشتغل بالآجر، ولكن هذا لا ينافي انه في بعض الاحيان يأخذ مالا بعنوان القرض ثم يشتري ويرجع القرض بهذا الطريق. اذا الاحتمال الاول في الرواية ان يقال بان السمسار اقترض مالا من الدافع. الاحتمال الثاني في الرواية، طبعا بناء على هذا الاحتمال الرواية تكون اجنبية عن الاستدلال، لانه هذا السمسار اشترى بالمال الذي اقترضه لنفسه ولم يشتري لغيره بمال الغير فضولة. الاحتمال الثاني في الرواية ان يقال بانه كان مأذونا ووكيلا في الشراء، كان مأذونا ووكيلا في الشراء ممن؟ من قبل الدافع، ولكن الدافع اشترط على هذا السمسار ان يأخذ له الخيار ممن؟ من البائع، بانه الان انا اخذ منك هذه البضاعة اذهب بها الى فلان موكلي، فان شاء اخذ وان شاء ارجع البعض الاخر، فله الخيار في ان يأخذ وان لا يأخذ. بناء على هذا الاحتمال ايضا الرواية ماذا؟ اجنبية عن بعض الفضولي. الاحتمال الثالث لا، بانه دفع اليه المال لا بعنوان القرض ولا بعنوان الوكالة والاذن، وانما وعده بانه انت اشتري بهذا المال وبعد ذلك انا ساجيز البعض وارفض البعض الاخر، وعده بالاجازة بعد ذلك، فيكون داخلا في عقد الفضولي. وشيخنا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نعم باعتبار ان الامام ترك الاستفصال من السائل في هذه المسألة، وترك الاستفصال دليل عموم، اذا يشمل هذه الحالات الثلاث جميعا ومنها عقد الفضولي. قال عن ابي عبد الله الصادق عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع اليه الورق فيشترط عليه انك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب ليشتري ثم يأتي بالمتاعب فيقول خذ ما رضيت ودع ما كره. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا بأس الخبار. وتوجد احتمالات ثلاثة في الرواية بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل. الاحتمال الأول يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه أي على السمسار قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه. وبناء على هذا الاحتمال بالرواية أجنبية عن عقد الفضولي. فإن قلت قوله السمسار يشتري بالأجر مناف لهذا الاحتمال، قال لا لا منافاته. ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالآجر، لأننا نقول أن القيد توضيحي وليس احترازي، إلا إذا أشكلتم وقلتم أن الأفضل في القيود أن تكون ماذا؟ أن تكون احترازية لا توضيحية، إذا هذا الاحتمال يكون ساقطا. قال ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالآجر. لماذا؟ لأن توصيف السمسار بذلك أي بأنه يأخذ الآجر باعتبار أصل حرفته وشغله لا بملاحظة هذه القضية الشخصية. فالإمام أو السائل كأنه يريد أن يبين معنى السمسار للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ويحتمل الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يكون لصاحب الورق أو الورق بإذنه أي بإذن صاحب الورق مع جعل خيار له أي للدافع على بائع الأمتعة بشرط أن تأخذ لي خيارا من البائع، ما شئت أخذته وما لم أشأ أدفعه وأرجعه إليه. قال فيلتزم أي الدافع فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره. الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ويحتمل أن يكون فضوليا عن صاحب الورق، يعني لا أنه قرض ولا أنه مأذون ووكيل دفع إليه المال ووعده أنه بعد ذلك سيجيز بعض ما سيأتي به. قال فيتخير أي الدافع ما يريد ويرد ما يكره. طب أي احتمال ورد في هذه الرواية؟ قال وليس في مورد الرواية ظهور في الاحتمال الثاني حتى تسقط الرواية عن الاستدلال، وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كون السمسار فضوليا كما لا يخفى. فإذا لم توجد قرينة على الاحتمال الثاني إذن الرواية تكون شاملة لهذه الاحتمالات. فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الثلاثة وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد قول الإمام أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. يعني عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه. احنا قرناها شكل لا، الاشتراط مرتبط بهذا بأنه يشترط عليه أنه كلما تشتري فيه تقول أنه ظاهرة في الإذن. هل شكل تقوله؟ ليش؟ اي بلي ممكن ممكن انه احتمالات الثلاثة واردة لو مو واردة هذه في السؤال. انا ما اقول بانه هذه الاحتمالات واردة او مو واردة. ليش ممكن؟ ليش؟ اخو مردة الا ان تقولوا بانه الرواية تكون مجملة. دعي احسنتم. دعت القول بانه بناء على هذا تكون الرواية مجملة على الساقط عنها. بلي شوفوا انا في عقيدتي ان الشيخ رحمة الله تعالى ملتفت الي هذه كل النكات ملتفت، فلهذا ما يريد يدخل في التفاصيل، والا لو هذه الادلة ثابتة عندك ما يعبر عنها ربما ويؤيد المطلب. هذه أم ربما أم يؤيد، هذه واضح في تضعيف الاستدلال. فلهذا نحن ما ندخل في إشكالات كثيرة صايرة على الشيخ، ولا في نظري في غير محلها، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال والفقيه في غنى، إحنا استدلالنا بالآيات التي تمت دلالتها على شمول عقد الفضولي. فلهذا هذه الروايات بعد ذلك هو سيصرح مرة أخرى يقول هذه الروايات في النتيجة وإن كان يمكن المناقشة في كثير منها إلا أنها تستطيع أن تكون مؤيدة. فلهذا احنا ما دلقت فيها كثير، لأنه كل رواية من هذه الروايات الأعلام بحثين صفحات فيها بأنه أساسا يمكن أن تكون مؤيدة أساسا في كثير من الروايات. السيد القوي الله يحفظه يقول حتى أنه تأييد أيضا لا يمكن أن تكون مؤيدة للمدعى في المقام لأنها أجنبية عن المقام. بلي يعني انا ما تأملت هسه في كلام السيد الخوي بانه اشوف بانه هنا مورد الاجمال او انه مورد كلام ترك الاستفصال فيدل على العموم، ولكنه هذان الكلامين موجود، يعني هم كلام الشيخ موجود بانه هذه الرواية مجملة باعتبار انه في الاطلاق لابد ان نحتاج الى وجود مقسم. اما اذا كانت الاحتمالات متباينة، وحدة قرض وحدة بايع وحدة وكالة استفادة الاطلاق، شوية يصير مشكلة. قال بلي فيلتزم ونصنم لنا أفاد بلي أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات وربما يؤيد المطلب أيضا. لماذا؟ بتلك الأخبار التي ذكرت أن العابد إذا صدر منه نكاح زواج يتوقف على إجازة من؟ يتوقف على إجازة السيد. والإمام سلام الله عليه استدل بهذه الكبرى، قال لأن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن أجاز جاز. الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يستدل بهذه الكبرى، يقول أن هذه الكبرى مؤداها هو أنه في كل مورد إذا كانت الكراهة يمكن أن تنقلب إلى الرضا فإنه هناك مجال للإجازة، وفي كل مورد لا يمكن أن ينقلب الكره إلى الرضا فهناك لا مورد للإجازة. وحيث أنه في عقد الفضولي يمكن أن ينقلب ماذا؟ عدم الإجازة إلى ماذا؟ إلى الإجازة، إذن يكون مشمول لهذه الكبرى. الإمام سلام الله عليه إنما ذكر العابد كمثال للمطلب، وإلا الكبرى تامة سواء كان في العابد أو في غير العابد. وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العابد بدون إذن مولاه معللا الإمام سلام الله عليه، أو معللا هذا التعليل محل الاستشهاد، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وبكيفية الاستدلال او التأييد، وحاصله ان المانع من صحة العقد اذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، وفي المقام المانع يرجى زواله وهو عصيان الله تعالى. واما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد، ورضا المالك من قبيل الثاني لا من قبيل الاول، ورضا المالك من هذا القبيل يعني يرجى زواله، فانه لا يرضى اولا. هنا لا يرضى اولا لعله ماذا؟ لعله فيه شوي مقدار من المسامحة، لانه لا يرضى مع ذلك لا معناه انه لا، والمفروض انه الناهي سياتي في الابحاث اللاحقه، يعني لم يصدر منه اذن، مو انه صدر منه عدم الاذن، فانه لا يرضى اولا ويرضى ثانيا، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فانه يستحيل رضاه. هذا غايه ما يمكن ان يحتج ويستشهد به، طبعا يستشهد به يعني يؤيد به المطلب للقول بالصحه. وبعضها وإن كان، هذه إشارة ثانية، هنا كلها كان يقول يؤيد وربما يؤيد، وهنا أيضا يقول وبعضها قابل للخدشة، كما أنه في كثير من هذه قابل للخدشة. وبعضها وإن كان مما يمكن الخدش فيه إلا أن في بعضها الآخر غلل وكفاية، نفس التعبير الذي ذكره في العمومات، قال والفقيه في غلل وكفاية عن مثل هذه الأدلة، وإنما يكتفي بالعمومات التي استدللنا بها على إثبات صحة عقد الفضولي. هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بصحة عقد الفضولي في المسألة الأولى، وهي أن يبيع لغيره للمالك مع عدم سبق النهي من المالك. إلا أنه في هذه المسألة أيضا قول آخر بالبطلان، والقائلون بالبطلان أيضا احتجوا على البطلان بالكتاب والسنة والإجماع والعاقل، فلهذا يقول الشيخ واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعاقل. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذه الرواية الإخوة إذا يتذكرون في بحث المكره أيضا تعرضنا لها هناك، قلنا أنه قد يستدل بهذه الآية المباركة على أن عقد المكره باطل، قد يستدل بمفهوم الحاصر في هذه الآية المباركة وقد يستدل بمفهوم القيد، وتقريب المطلب قد تم هناك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن يستدل بهذه الآية المباركة لا بمفهوم الحاصر المستفاد من الاستثناء ولا بمفهوم الواصف الذي هو مفهوم التحديد بتعبير الشيخ. أما مفهوم الحاصر فقد ذكر الشيخ هناك بأنه إذا أرادت الجملة أن تفيد الحاصر لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، يعني أن المستثنى موضوعا داخل في المستثنى من، إلا أنه خارج حكما. فلهذا تقول ما جاءني أحد من القوم إلا زيد، وهنا زيد موضوعا داخل في القوم ولكنه خرج عن هذا الحكم وهو المجيء أو عدم المجيء. إذن في الاستثناء المتصل المستثنى داخل في المستثنى منه موضوعا إلا أنه خارج عنه بالاستثناء حكمان، وفي المقام ليس كذلك، لأن التجارة عن تراضي ليس داخل موضوعا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لأن التجارة عن تراضي ليس من أفراد ماذا؟ من أفراد الباطل حتى يستثنى. إذن الاستثناء ماذا يكون؟ استثناء منقطع. على بحث بين الأعلام بأن الاستثناء المنقطع ممكن أو ليس بممكن، لأنه بحث يوجد بأنه أساسا لا معنى للاستثناء المنقطع، الاستثناء دائما متصل ولكنه بعض الأحيان اتصاله حقيقي وبعض الأحيان اتصاله ادعائي، وإلا إذا لم تكن هناك أي رابطة بين المستثنى والمستثنى منه لا معنى لأن يستثنى هذا من ذاك. هذا دليل القائل بأن الاستثناء ماذا لابد أن يكون إما متصلا حقيقة وإما متصل ماذا؟ إما متصل ماذا؟ ادعاء. ويضرب مثال على ذلك بعض المحققين يقول وإلا لا معنى لقولكم ما جاءني العلماء إلا البطيخ، ما يصير هذا الشكل. هذا الاستثناء ماذا؟ استثناء منفصل. هذه الجملة إلها معنى؟ ما إلها معنى هذه الجملة. إذا لابد أن يفرض بين المستثنى والمستثنى من نحو علاقة. هسه هذه العلاقة والارتباط إما حقيقية وإما ماذا؟ وإما ادعائية حتى يصح ماذا؟ أن يستثنى منها شيء. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى لا، يقول بأن الاستثناء إما متصل وإما منقطع، والذي يفيد الحاصر هو الاستثناء المتصل، وفي المقام الاستثناء ماذا؟ منفصل فلا يفيد الحاصر. هذا مضافا إلى الكلام الموجود في أن أدوات الحاصر تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم موكول إلى علم الأصول. لما مقصودي يقول بآخر الاستثناء لابد أكو فد علاقة بين المستثنى. لا فإذا لابد توجد. لا شوفوا ما التفتوا ما التفتوا. شوفوا جاءني ما جاءني أحد إلا حمارهم. هذا شنو الاتصال؟ أنا بقول شنو الاتصال وجه الاتصال. إيه بس ولكن هو خارج يعني خارج هذا في النتيجة موضوعا خارج. لا سيد علّه مو نزاع لفظي هذا بحث إلى مكان آخر. سيد أخوي بحث مو نزاع لفظي مع الشيخ. واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض دل بمفهوم الحاصر أو سياق التحديد يعني مفهوم الوصف. إذا جعلنا عن تراض وصفا للتجارة يعني قلنا تكون اسمها خبرها تجارة واسمها محذوف يعني إلا أن يكون السبب ماذا تجارة عن تراض فعن تراض يكون قيد ماذا للتجارة على أن غير التجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة. إذا غير التجارة من الأسباب الباطلة بعد ماذا بعد يكون داخلا في المستثنى منه أو على أن غير التجارة عن تراض إذا لم تكن تجارة وإنما كانت ربا مثلا أو التجارة كانت تجارة ولكنه لا عن تراض كما في عقد الفضولي فإنه تجارة يصدق عرفا أنه تجارة ولكنه ماذا لا عن تراض باعتبار أن المالك ليس راض بهذه التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما مفهوم الحاص فغير وارد ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى يعني ليس داخل في قوله تجارة عن تراض. هسه إما أنه ليس هذا تجارة. لماذا ليس هذا تجارة؟ إذا قلنا أن هذا الخطاب موجه إلى الملاك مو إلى أي شخص. الإخوة يتذكرون في قوله تعالى أوفوا بالعقود ماذا قلنا؟ قلنا يوجد احتمالان أوفوا بالعقود أن الوفاء بالعقد موجه إلى كل عقد صدر من أي شخص أو إلى الملاك. هذا البحث أيضا موجود في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة. هذه التجارة التي تصدر ممن؟ من المالك. إذا يمكن أن يقال بأنه ليس بتجارة. اما اذا قلنا ان المراد من التجارة العام الصادرة من المالك ومن غير المالك عرفا تسمى تجارة ولكنه مقيد هذه التجارة بان تكون عن تراضين. فعلى كل الاحوال احوال عقد الفضولي لا هو ليس داخلا في المستثنى وانما يكون داخلا في افراد المستثنى منه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قال بلي اصل شو المراد ها ذاك بعد بحث بين العلامة الدولابوت شنو تستفيدون من هذه الرواية قلنا نذكر الاحتمالات تحقيق بعد في مكان آخر. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى يعني إما أنه ليس تجارة وإما أنه تجارة ولكن ليس عن تراضين. وفيه أن دلالته على الحاصرة ممنوعة لماذا؟ لانقطاع الاستثناء. إذا كان الاستثناء منقطعا فلا يفيد الحاصر وعليه فلا يفيد المفهوم. لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ حيث واضح بأن الأكل عن تجارة عن تراض ليس موضوعا من أفراد ماذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل موضوعا خارجا عن حكم ذلك، ليس الأمر كذلك. ونحن في الاستثناء المتصل نريد ماذا؟ أن يكون المستثنى فردا موضوعا من المستثنى من، ولكن خارج الحكم. إذا مفهوم الحاصل لا يمكن الاستدلال به على المقام. وأما مفهوم الوصف، الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بمفهوم الوصف عند إشكالات متعددة. الإشكال الأول أن مفهوم أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. الإشكال الثاني على فرض أن الجملة الوصفية لها مفهوم يشترط لكي تفيد يفيد الوصف المفهوم، لابد أن لا يكون القيد فيه فائدة أخرى غير التقييد، كما لو كان مورد الغالب. وإلا لو استفدنا من الوصف أنه له فائدة أخرى وهو أنه وارد مورد الغالب، إذا على فرض أن الجملة الوصفية لها مفهوم، هذه الجملة التي ورد الوصف والقيد فيها على نحو الغالب لا يكون لها مفهوم. يقول: أما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه. إذا هذا هو الإشكال الأول، يعني غير مسلم، ولكنه لو سلمنا فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى. أما إذا كان للقيد فائدة أخرى كما لو كان واردا مورد الغالب، إذن بعد لا يمكن أن يستدل بهذه الجملة الوصفية على المفهوم، لكونه أي القيد واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه. لأنه في الأعم الأغلب ماذا؟ أن التجارة تكون صادرة عن تراضين. في الأهم الأغلب الناس عندما يبيعون أصحاب الملك يبيعون، لا أنه يباع ملكهم فضولتان. قال: كما في محن فيه، وكذلك وفي قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. خب هذه في حجوركم قيد وصف. خب هذه الجملة تدل على الوصف، على القيد، يدل على المفهوم أو لا يدل؟ قالوا: لا يدل، باعتبار أن هذا القيد وارد مورد الغالب مع احتمالي. هنا إشكال ثالث الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكره في المقام، وهو أنه لا دليل على أن عن تراض هو قيد ووصف، بل هو خبر بعد خبر. إذن أساسا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشكال الأول والثاني كان يقبل أن عن تراض قيد وصف. هنا في الإشكال الثالث ماذا يقول؟ يقول: أساسا ننكر أن يكون عن تراض قيدا ووصفا، بل هو خبر بعد خبر. طب الخبر ما هو؟ قال: تجارة. الخبر الثاني عن تراض، يعني إلا أن يكون السبب تجارة، وإلا أن يكون السبب عن تراض. قب إذا صار هكذا، صار خبرا بعد خبر، يقول عند ذلك لا يتم ما أريد الاستدلال وهو أن عقد الفضولي باطلون، لأنه نحن لم ندعي أن الفضولي بمجرد أن أجرى العقد يكون صحيحا، نقول أنه أجرى العقد ولحقته الإجازة. إذا لكي يكون مؤثرا بعد ذلك لابد أن تلحقه الإجازة والرضا. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أساسا هذا عن تراض ليس قيدا، بل هو خبر بعد خبر. خب الظهور ماذا يقول شيخنا؟ الظهور يقول: هو قيد أو خبر بعد خبر. يقول: ظاهر أن النكرة توصف بشيء أن يكون ذلك الوصف ماذا؟ قيدا. وإن كان الظاهر ذلك، إلا أنه هنا يحتمل هذا الاحتمال، فإذا احتمل هذا الاحتمال عند ذلك يمكن أن يقال بأنه ماذا؟ الرواية لا أقل مجملة، ليس لها ظهور في المعنى المقصود. بلي خوب لعله احتمال ينافي الظهور، وإلا إذا كان مجرد احتمال ضعيف هذا بعد ما يمكن. أحسنتم، لأنه الظهور دائما مقتلن بالاحتمال. مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر، فهنا تجارة ماذا يكون؟ قال: ليكون على قراءة نصب التجارة. وإلا هناك قراءة أخرى على ماذا؟ أن التجارة تكون مرفوعة. وإذا صارت التجارة مرفوعة فيكون كان تامة لا كان ناقصة، وتجارة يكون ماذا؟ يكون فاعلها، وإذا كان فاعلها بعد هذا يكون قيدا لها. فإذا على قراءة الرافع في تجارة، يعني إذا قرأنا تجارة بعد هذا يكون ماذا؟ يكون قيدا. أجرد الإشكال الأول والإشكال الثاني. أما على قراءة النصب يوجد احتمالان، إما عن تراض قيد وإما عن تراض ماذا؟ خبر بعد خبر. يقول خبرا اعتراض خبرا بعد خبر ليكون على قراءة، ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، اي لا ان عن تراض قيد للتجارة. خب الظاهر ماذا يقول الشيخ؟ شيخنا يقول وان كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد وانه قيد. خب بناء على انه خبر بعد خبر ماذا يكون؟ قال فيكون المعنى الا ان يكون سبب الاكل، الان هنا اظهر الشيخ الاسم، الا ان يكون سبب الاكل تجارة، ويكون سبب الاكل ماذا؟ عن تراضين. ومن المعلوم ان السبب الموجب لحل الاكل في الفضولي انما نشأ عن التراضي، قل ان نحن لا ندعي ان عقد الفضولي بمجرده ماذا يصحح لنا العاقب، بل نشترط ان يلحقه الاجازة والرضا بعد ذلك. قال ومن المعلوم ان السبب الموجب لحل الاكل في الفضولي انما نشأ عن التراضي مع هذا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا بعد يريد ان يذكر اشكالا اخر ادق من الاشكالات السابقة، بيانه سيأتي. والحمد لله رب العالمين.